ننتقل الآن إلى الأسئلة ونشوف الأخ عبد الله. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. السؤال الأول، لو حضرت الصلاة الصبح مع الإمام. حضرت صلاة؟ صلاة الصبح مع الإمام، الفريضة صليت مع الإمام لكن السنة لا. طيب ممكن تصليها بعد الفريضة، ممكن تصليها بعد ارتفاع الشمس، أفضل أحسن. نعم، هو بعدين قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الظهر أو بعد السنة. أيوة، إذا ما صليت السنة قبل الفريضة يجوز لك أن تصليها بعد الفريضة، ويجوز أن تؤخرها إلى بعد ارتفاع الشمس، وهو أفضل. السؤال الثاني، نعم، كم صلاة الضحى، كم عددها وكم من وين تبدأ ومن وين تنتهي؟ صلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق بربع ساعة، بعد الإشراق بربع ساعة تبدأ إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، كل هذا وقت للضحى. تصلى ثنتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشرة أو اثني عشر كما ورد في السنة. الأخ عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الله يا أخي. بس عندي سؤالين تفضل. تفضل. رجل صلى جانب جنازة في المسجد في صلاة الفريضة، هل تقبل صلاته والله بجانب الجنازة؟ صلى إيش؟ صلى بجانب الجنازة، ميت يصلي على صلى صلاة الفريضة، وصلى جنب الجنازة صلاة الفريضة قبل ما يصلون عليها، يعني يصلون صلاة الجنازة عليه. أيوة، يعني الجنازة موضوعة على جنب، وهذا دخل يصلي الفريضة، فيعني طلع إن من مكان اللي وقف فيه، إنه صار المكان اللي وقف فيه خلف الجنازة، فالصلاة صحيحة لا حرج، صلاة الفريضة صحيحة. هذا ما صلى في المقبرة، هذا صلى في المسجد. كون الجنازة موضوعة بقربه بانتظار الصلاة عليها بعد الفريضة لا يضر ولا حرج في ذلك. السؤال الثاني، عندي طلب يا شيخ محمد. أيوة، بس تدعي لي ان الله يسر لي اني حج السنة هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى يسر لك ذلك وان يتقبل منا ومنك. طيب نجاة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، اذا كانت المرأة على جنازة ثم اتتها الدورة هل عليها غسل؟ اذا كان ايش؟ إذا كانت المرأة على جنازة، أيوة، ثم أتتها الدورة الشهرية، أيوة، هل عليها غسلين؟ هي إذا طهرت ما عليها إلا غسل واحد، هي إذا طهرت ما عليها غسل واحد إلا غسل واحد، فهي الآن على جنابة، فنزل عليها الحيض، الحدث الأكبر هو الآن، لكن اغتسالها يفيدها على أي حال. يعني اغتسلوا فيه، لكن الحدث الأكبر لا يرتفع، لا تستطيع أن تصلي، لا تستطيع أن تمس المصحف، لا تستطيع الطواف. فإذا أجنبت الحائض أو حاضت وهي جنب، إذا أجنبت الحائض يعني واحدة حائض صارت احتلمت مثلا، أو حاضت وهي على جنابة، يعني على جنابة نزل الحيض، يشرع لها أن تغتسل من الجنابة وتستفيد. ماذا تستفيد؟ قراءة القرآن غيبا أو بدون مس المصحف، هذه الفائدة. يعني هي الآن على جنابة، نزل عليها دم الحيض، هل الاغتسال يفيدها في شيء؟ نعم يفيدها، أن تستطيع على الراجح أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف. لكن لو كانت على جنابة ما تستطيع تقرأ لا بالمصحف، لا تستطيع لا تمس المصحف، لا تقرأ لا غيبا ولا من المصحف. عطاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ محمد؟ حياك الله يا أخي. الله يحفظك. كنت بستفسر عن الأضحية، أنا مقيم هنا في جدة وبضحي هناك في باكستان، فهناك الوالدة هناك باسم الوالدة مسمينة، هل مين يمسك عن شعر الأظافر، أنا ولا الوالدة؟ لا، أنت الذي تدفع ثمن الأضحية، أنت صاحب الأضحية، أم عمر تفضلي. أيوة شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. شيخ أنا عندي أمي مسلمة، يعني مش فاطلة تقول أذبح ولا لا، يعني أضحية أذبح ولا يعني. يعني هي تسكن معكم؟ تسكن معكم؟ أيوة شيخ. تسكن معكم؟ أقول تسكن عندكم؟ هي نعم ماسكة فلوسة يعني عندي، هي مع الوكيلة، مع الوكيلة الأمي. طيب خلاص، إذا قالت اذبحي لي أضحية وكلتك، خذي من مالها واذبحي لها أضحية. هي كبيرة يعني مش فاطمة. هل هي في عقلها، في تمييزها، في عقلها ولا لا؟ يعني لا، كبيرة كبيرة 90 سنة عمرها، مش فاطمة تقول اذبح ولا لا يعني. لا يعني هل هي في، هل هي تعقل، هل هي تعقل ولا فقد؟ لا لا لا ما تعقلش يعني، ما مش تعرفش، ما تعرف. طيب خلاص، اذا ما كانت تعقل تحفظي اموالها لها امانة، يصير اموالها امانة عندك، ما تتصرفي من عندك في المال، تنفق عليها فقط من مالها، لباس، طعام، أجرة خادمة تخدمها، دواء، تنفقوا عليها من مالها، بس ما تتصدقوا، ما تصرفوا منها إلا عليها فقط، والباقي يحفظ أمانة، يبقى عندكم أمانة لها، ما تتصرفوا فيه، ما تتصرفوا. حسين تفضل يا أخي. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي إشكال، أرجو أن تتسبب لي في حله، وأدعو لك من خالص قلبي أن يسيبك الجنة. تفضل يا أخي. لكن طول بالك معي. شوف، زوجتي تربت في بيت عمتها لأن يتمك الأم، وفي هذا البيت يعني بيت عمتها تربت أو كبرت مع أربع رجال، اثنان هما أولاد عمتها، والاثنان الاخران ليس اولاد عمتها، هما قرابه عمتها، وهما كذلك يمكن قول انهما يتيما. فرب البيت هذا يعني كان رب الخير ورب الصادق، رب الكل عنده. طيب، لكن جزاه الله خير، لكن المشكله الان يعني الكل كبير. نعم حسين، بس الصوت ما هو. تقول تقول ان هناك بنتا تربت في بيت عمتها. نعم. ها، في بنت تربت في بيت عمتها، وعمتها عندها ابنان من الذكور. نعم، اولاد، اولاد، اولاد. ايوه، ابنان من الذكور. ابنان من اخر. عندها ابنان. نعم. عندها ابنان. أولاد. ايوه ايوه، ابنان، ابنان. نعم ايوه. وعندها ايضا ابنان حفيدان. ها، أخر. أخران يعني من قرابتها، تربوا عندها في ذلك. طيب، تربوا عندها وبعدين؟ لكن الآن الكل كبيروا، الكل كبيروا، صاروا يعني ينادون الزوجة تاعي ينادونها أختي، هي بالحقيقة ليست أختهم، لكن ينادونها أختي، وتكشف عندهم بحضرتهم، يدخلون عليها، تدخل عليهم، يكلمون عليها كأنها أختهم. وسمعت أقوال العلماء أن هذا، هؤلاء يعتبرون أجانب بالنسبة إليه، ولا يجوز أن تقع. صحيح صحيح، هؤلاء أجانب وأبناء عمتها أجانب، لا يجوز لها أن تكشف عندهم، ولا أن يختلي الواحد منهم بها، ولا أن يصافحها، ولا أن يدخل عليها بغير حجاب، لا يجوز ذلك. حتى يعني كونهم تربوا صغارا، نشأوا صغارا، خلص بعد ذلك إذا هي صارت بلغت تسعا خلصنا، فهي تحتجب، تحتجب عنهم، تحتجب عنهم. الخطأ اللي حصل الآن أنهم مشوا على العادة السابقة وكبروا وبلغوا، بلغوا وكبروا، ويقولون نعتبرها أختنا. نقول إذا أنتم تعتبرون أختكم، الشرع ما يعتبرها أختكم، إذا أنتم تعتبرون أختكم الشرع ما يعتبرها أختكم. لو أراد الواحد فيكم أن يتزوجها سيتزوجها، يجوز شرعا. لو أراد الواحد فيكم أن يتزوجها شرعا يجوز ذلك. هل ترث من أمكم؟ لو ماتت أمكم ترث معكم؟ تقولون هذه أختنا، تقولون أختنا. لو ماتت أمكم، العمة هذه لو ماتت أمكم ستورثون هذه أخت، تقولون هذه أختنا ستورثونها؟ لن تورثوها، لن تورثوها. فإذا ما رضعت من أمكم كيف تكون أختا لكم؟ لا أخت من النسب ولا أخت من الرضاع، هي بنت عمتكم. فلا يجوز أن تدخلوا عليها بغير حجاب، ولا أن تصافحوها، ولا الخلوة، هذه بنت أجنبية. والخطأ لازم تصلح حتى لو كان مضى عليه سنوات، الخطأ لازم تصلح. أمة الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ ما نقرأ في سورة ياسين نزلت آية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم، هل هذا دليل على إن إن شاء الله الله يجمع الأزواج في الجنة؟ أي نعم. قال أهل التفسير فاكهون، فهم مشغولون بإتيان أزواجهم، إتيان الزوجة إذا أتاها وجدها بكرا، فهذا من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. وقال عدد من السلف من الصحابة والتابعين في شغل فاكهون في إتيان نسائهم، يأتيها يجدها بكرا. وجاء عن بعض أيضا الصحابة شغل فاكهون بسماع الغناء، غناء أهل الجنة، غناء أهل الجنة. ولكن الأكثر والأشهر والأرجح شغل في إتيان أزواجهم، إتيان الزوجة، كما جاء التعبير عن ذلك افتضاض الأبكار. فهذا من النعيم الذي أعده الله عز وجل، فجعل لأهل الجنة نعيما عظيما وشهوات عظيمة جعلها لهم لما امتنعوا عن الشهوات المحرمة، عوضهم الله بلذات عظيمة لما امتنعوا عن الزنا في الدنيا، وامتنعوا عن سماع الغناء في الدنيا، وامتنعوا عن الخمر في الدنيا. لما امتنعوا عن لذات الدنيا المحرمة عوضهم لذات عظيمة في الجنة، عوضهم لذات عظيمة. فلهم خمر ليس كخمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وكذلك فهم في إتيان النساء، وكذلك في سماع الغناء، وكذلك في لبس الحرير. الرجال يمتنعون عن الحرير في الدنيا طاعة لله، لكن في الآخرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب عاقل تفضل يا أخي. عاقل عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله حيك. عندنا هنا في بلادنا في الصومال المذهب الصائدي والمذهب الشافعي، وهنا المشايخ يقولون بأن النبي عليه صيام رمضان يجوز له عيد من الصومة العشر الأواخر من ذي الحجة ولو كان عليه صيام رمضان، ولكن مع الكراهة. فما صح ذلك؟ يعني يجوز للشخص مثلا يصوم العشر من ذي الحجة ولو كان عليه صيام رمضان مثلا؟ صحيح، ما سمعته صحيح، ما سمعته صحيح. قال بهذا بعض أهل العلم فعلا فيجوز لها، ولكن الأفضل أن تقدم القضاء، لأن القضاء الواجب وهذا مستحب، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأن الإنسان لا يدري متى يموت. ولعلها إذا قضت في العشر كتب لها الأجران، أجر القضاء والمضاعفة للعمل الصالح في عشر ذي الحجة. حمزة تفضل يا حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدنا الشيخ؟ أهلا وسهلا. في عندي سؤالين. السؤال الأول، نعم، هل على المقيم بمكة أو جدة طواف قدوم وطواف وداع؟ إيش نوع الحج الذي سيحجه؟ حج مفرد. يكون طواف القدوم بالنسبة له سنة، وإذا أراد أن يسعى بعد سعي الحج مقدما فله ذلك، ويوم العاشر ما عليه إلا طواف الإفاضة، وفي الأخير طواف الوداع. سواء كان في مكة أو جدة نفس الحكم؟ طبعا مكة خلاص، لكن جدة سيأتي مكة فله طواف قدوم. السؤال الثاني، نعم، شخص وصل إلى مكة بنية الحج يوم السابع من ذي الحجة، فطاف طواف القدوم وسعي الحج، فهل يكتفي بهذا السعي للحج أم عليه سعي بعد الطواف الإفاضة؟ هذا مفرد. نعم مفرد، ما له إلا سعي واحد، فإذا سعى في الأول ما عليه سعي بعدين. لو سعى في ستة ذي الحجة أو سبعة ذي الحجة أم يجب أن يسعى بعد ثمانية ذي الحجة؟ لا، لو جاء وطاف القدوم في يوم ستة ذي الحجة وسعى بعده هذا سعي الحج، فما يصير عليه بعد ذلك إلا طواف الإفاضة، ما عليه سعي آخر. الأخ أبو بكر. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحالة الشيخ. ياك الله. الشيخ ما حكم البطول لا حول الله؟ نعم، ما حكم البطول لا حول الله؟ لا حول الله خطأ، لأن لله حول وله قوة سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، فما يجوز نقول لا حول الله. هل يجوز أن نقول لا قوة لله؟ لا، ولذلك لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول الله هذه خطأ، هذا خطأ، فيجب أن نعدل عن ذلك إلى الوجه الشرعي الصحيح. وهذا من يقول لا حول الله هذا اختصار مخل، فينبغي لمن سمعه أن يرشده ويقول له قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، فإذا لم يمكننا ما تمكننا، وإذا لم يقدرنا ما قدرنا. وذلك يقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب أم مالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت، عندي سؤالين بسبب ثلث الرحم. أيوة، يجوز أن هي تكون في التليفون لو الواحد مثلا مسافر أو؟ أي طبعا طبعا، لا شك، الصلة بأي وسيلة مباحة كالهاتف، الرسالة، مواقع التواصل، مجموعات الواتس، إبلاغ السلام. أما الله تفضل. السؤال الثاني. أيوة أيوة. كان في مشاكل يعني، بس من زمان من 10 سنين كده، وأبويا كان اتوفى وأنا ما كنت زرته، يعني كان في بيننا مشاكل، كان متجوز واحدة تانية وكان في بيننا وبينها مشاكل كان منعنا إن إحنا نروح، هو مات وأنا ما شفتوش، فدون في حرمانية، بس أنا دلوقتي فدعيله وأروح إن شاء الله أعمل له عمرة، فأنا يعني بدعي ربنا يسامحني عشان أنا كان سقط على الرحم. يعني الآن أنت الآن تتكلمي عن صلتكم بزوجة أبيكم، بزوجة أبيكم؟ لا، بأبوي الله يرحمه، كان ميت وكان قاطعين الرحم بسبب خلافات. يعني خلافات مع مراته مع مرات أبوي. طيب أيوه، فهذا إذن هذه يعني إذن كان في خلافات مع زوجة أبيكي. فأنا ما شفتش أبوي قبل ما يموت، يعني قعدت سنتين ما شفتوش، بعد كده مات أنا ما شفتوش، كان في خلافات ما بيني وبين أبوي، فترى ده ميت غضبان عليا يعني. أيوه، فالآن عليك التوبة إلى الله من قطيعته، وعليك أن تصليه في قبره. كيف تصلينه في قبره؟ الدعاء له بالمغفرة والرحمة، الصدقة عنه، وصلة أقاربه، إذا كان لك أعمام تصلينهم، وأيضا أهل ود الأب، إخوانك الذكور يزورون أصدقاء الوالد، يحسنون إليهم. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوانه من بعده، فليصل أهل ود أبيه. أهل ود أبيه مين؟ أصحاب الوالد، الذكور، أولاده يصلونهم. وأنت كذلك إذا كان للوالد أخت مثلا تصلين عمتك صلة لأبيك، وإذا كان للوالد أيضا عم أو خالة، وكذلك إذا كان له مرضعة، وكذلك إذا كان له بنات أو بنات عم، بنات عم الوالد، بنات خال الوالد، تصلينهن صلة لأبيك. كذلك لو تمكنت من العمرة عنه. طيب الأخ حسن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي اسم أمان. تفضل. سؤال الأول، في صلاة الفجر لدينا بعض الإمام يصلي الركعة الأولى والثانية يأتي بدعاء القنوت دائما، وبعض المساجد لا يا لا ما يديروش دعاء القنوت. فما هو السؤال؟ ما هو القول الراجح والأصح يعني في الأصح؟ أنه لا يواظب على القنوت، لا قنوت إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين مصيبة قنت لها ثم يترك، يقنت مثلا شهرا ثم يترك. أما القنوت كل يوم كل يوم كل يوم طيلة الأيام ليس من السنة، لم يثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد لم يثبت فيه ضعف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما نواظب على القنوت في الفجر، لا نواظب. قنوت عندنا قنوت النازلة، وعندنا القنوت في الوتر، أما قنوت مثلا في الفجر كل صلاة لا، ليس ذلك من السنة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لرفع اليدين بعد الركوع والسجود. إيه يعني عند المصلي في الصلاة له أربع مواضع، أربعة مواضع يرفع فيها يديه، عند تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر للركوع، وعندما يرفع من الركوع، وعندما يقوم من التشهد إلى الركعة الثالثة يرفع يديه، وأما عند السجود لا يرفع. وما ورد لم يثبت في الرفع من السجود، قال به بعضهم لكن ليس بثابت، الرفع المستمر يعني الرفع دائما في أربعة مواضع في الصلاة، كما جاء في حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا حديث صحيح. أم أحمد فضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الشيخ، احنا نحبكم في الله، انتوا اهل السعودية، على راسنا نحطكم فوق واموت عليكم بس مو بدي احكي لكم بالتليفون. والله يحفظكم ويوفقكم يا رب وينصر بلادكم يا رب العالمين يا علم. الله يحييكم، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. امنه تفضلي. يا شيخ انا عندي بنتي محاميه وتخدم في القضايا الكبار بتاع الجنايات، والناس يعطوهم يعني يجيبونها الهدايا يزيدونها الاموال هكا، وانا ما شغل هكا ما نشتيش نقول انا بالك ما بالك هكا صوار ما نمشي زين بالك هكا وشرب ككل. اسمك يا شيخه. شوفي بنتك تعمل محامية، والمحامية عليها أن تختار القضايا التي تترافع فيها وتدافع فيها، فلا تأخذ قضية تترافع فيها إلا أن تكون لمظلوم فيها طرف مظلوم، فيمكن هي أن تأخذ قضايا النساء المظلومات مثلا، تعتني بقضايا النساء المظلومات، فإذا تبين لها أن الطرف ظالم لا يجوز لها أن تترافع في ذلك، وهذه مرافعة فيها كتابة وفيها صياغة وفيها مدافعة وفيها استعمال المواد هذه، فلذلك ما يجوز للمحامي أن يأخذ قضية فيها دفاع عن ظالم، لأن قد يكون ظالم لكن يدفع له يعطي مبلغا كبيرا، يقول لو أنت محامي ماهر أنت محامي جيد قوي أعطيك بس تطلعني براءة، ويكون هو مجرم مثلا. فالمحاماة في قضايا المعتدين حرام، قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن إذا كانت للدفاع عن مظلوم أو عن أموال أيتام وتعاونوا على البر والتقوى، فلا بد أن ينصر صاحب الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم يعني عرفنا كيف، لكن كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم وليس أن تعينه على الظلم. فلذلك المحامي إذا تبين له أن صاحب الدعوة ظالم أول شيء يمتنع عن الدخول فيها، بل عليه أن يحذره وأن يخوفه ويقول له أنت ظالم، أنت عليك أن تنسحب لصالح الطرف الآخر وأن ترد له حقه، ويبين له وجه بطلان دعواه ويعظه ويذكره بالله ويذكره باليوم الآخر. أم سالم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. وياكي. عندي سؤالين الله يرضى عليك، سؤال عن الأضحية من شطرين وسؤال عن الدعاء من شطرين. الأضحية أنا إن شاء الله أني بأضحي، وحاب أسأل يا شيخ، طبعا أنا عارف أن يعني ما أشيل من الأظافر، لكن بس تفسر بحكم ان العيد داخل، فهل من الممكن ان الحرمه تقدر تتحنى او تتجمل يعني تطبق الحواجب ولا لا مانع؟ لا مانع لا مانع. المضحيه لا مانع ان تضع الحناء وان تضع الكحل وان تضع المكياج، لا مانع للمضحيه ان تتزين انت، هو فقط بس قضيه مشاركه الحاج في بعض أحكام الإحرام بالامتناع عن إزالة الشعر والأظافر حتى تذبح الأضحية، رجاء أن يعتق الله المضحي كله من النار بشعره وأظافره وجلده وبشرته وكله، رجاء، والله كريم، الله كريم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية، تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. حياكم الله الإخوة والأخوات. يقول: هل يجوز وضع الحناء؟ طبعا جاوبنا على هذا. التكبير الجماعي بعد كل فرض مع بعض بصوت واحد، لا، التكبير هذا المقيد بعد الفرائض، كل واحد كبر من جهته، كل واحد وحده، ما يجتمعون كالفرقة الواحدة. الاستدانة الوحدية كان يجد وفاء يستدين، وإلا يعني واحد مثلا يستدين وراح يجي راتب آخر الشهر ويسدد، أما إذا ما عنده خلاص ما يستدين ويورط نفسه. المرأة التي تذبح هل لها نفس حكم الرجل؟ نعم لها نفس حكم الرجل. عندي مال ادخرته لشراء منزل ما عندي غيره، هل تجب فيه زكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة، وهي من أسباب البركة في المال. اشترى الأضحية بمال في بالأعراس والموسيقى، طيب يتذكر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أخرجت في نزهة مع زوجتي أخذ زوجات إخوتي، طبعا بس ما يجوز يكون يعني الاختلاط أو الكشف تبرج، ما يجوز. النساء وحدهن ممكن أنت تجعلون مثلا بساطا للرجال بساطا للنساء، النساء جسم معا والرجال معا. الاغتسال باختصار أن يغسل العورة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يهيل الماء على رأسه. نويت الحج من الطائف ولم أحرم من الميقات، يا ترجع إليه وإذا أحرمت بعده التوبة وذبح دم، لأن الميقات إذا مريت عليه لابد أن تحرم منه. أنا في صلاة الظهر ركعة الأولى بعد الفاتحة قرأت سورة الانشراح وسهوت ما أكملتها وأتيت بالركوع، صلاة صحيحة. ما حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ إذا أخر الإفاضة إلى النهاية تماما يقوم مقام الوداع. الاشتراك في بقرة لأكثر من مولود؟ لا، كل مولود له أضحية مستقلة، له عقيقة مستقلة. طيب طبعا السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية عن البنت الأنثى شات. وكما قلنا العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك لأنه لم يرد التشريك فيها، ولأنها فداء لا يتبعض، فهي فداء عن النفس، فلا بد أن تكون نفسا. والأصل أن العبادات على الدليل، مبنية على الدليل، نتبع فيها الدليل. تقول عند الذبح يضعون أيديهم في دم الذبيحة، نقول هذه بدعة قبيحة، بدعة قبيحة وفيها قذارة واضحة. فهذا الدم المسفوح هذا كيف نلطخ أنفسنا به؟ هذا من اعتقادات أو من أفعال أهل الجاهلية، وبعضهم يزعم أن إراقة الدماء على الجدران يدفع الجن، وهذه من الضلالات، من الضلالات التي يجب الابتعاد عنها تماما. طيب يقول ما حكم وضع الحناء على رأس الأضحية؟ والله إذا كان صبغا يعني يعينها أو يميزها عن غيرها حتى لا تختلط مثل البوية الدهان، أما إذا كان يعتقد يعني أنه هذه قربة وطاعة وضع الحناء على الأضحية فهذه بدعة من البدع، بدعة من البدع. إذا قال لا هذا لا لا ليس عشان أميزها ولا لأجل أن وعي يعني إن علامة حتى لا تختلط، لا لا أنا هذا يعني كذا، إحنا يعني عندنا أن تحط الحناء على الأضحية ولها ميزة، نقول أبدا أبدا والله ما لها ميزة. طيب يقول السؤال بالنسبة لي مقولة من يقول يعني أن الله في كل مكان، نقول كيف في كل مكان وقد قال لنا أنه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه. ويجب أن نعلم أن الله عظيم، وكل المخلوقات بالنسبة إلى الله، إلى الله عز وجل ماذا ماذا؟ إذا كان السماوات السبع والأراضون السبع كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، إذن كل المخلوقات بالنسبة لله إيش؟ ولا شيء. لا. هذه المخلوقات الله عز وجل، وهو الكبير العظيم عز وجل العظيم. فهؤلاء الذين يتصورون في عقولهم تصورات باطلة عن الله، الله فوق على السماوات، فوق السماوات، فوق العالم، فوق العالم جميعا. والعالم بالنسبة لله إيش يعني؟ إيش يعني؟ ولا ذرة، ولا ذرة العالم بالنسبة لله. يعني وما قدر الله حق قدره، فنحن خلاص أخبر أنه استوى على العرش، استوى على العرش انتهينا. أأمنتم من في السماء؟ سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى عز وجل الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإن مؤمنة. يقول السؤال هل يجوز لوالدة أخي من أبي أن تكشف أمامي وتجلس معي؟ طبعا، لأنها زوجة أبيك تكشف أمامك لأنك محرم لها، فزوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أو ما أنجبت، ولو عقد عليها مجرد عقد، يعني لو عقد عليها وطلقها تبقى محرم عليك إلى يوم الدين. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ومثلها زوجة الجد، فزوجات الآباء وزوجات الأجداد كلهن محارم، كلهن محارم. طيب يقول السؤال أنه دائما أنا ألوم نفسي، يعني إيش يعني؟ نقول يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة النصوحة، يتوب ثم لا يعود، هذه التوبة النصوح، ولو عاد يجدد التوبة. لوم النفس على الذنب حتى لا تعود إليه، النفس اللوامة، النفس الحية تلوم صاحبها على التقصير والذنب، قال الحسن رحمه الله: المؤمن ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بهذا، كيف نيتي. يفتش، يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. طيب كذلك يعني هذا السؤال: متى يجوز الحاج أن يحلق رأسه ويلبس الطاقية؟ إذا رمى جمرة العقبة، خلاص، إذا رمى جمرة العقبة. طيب يقول: هل يجوز لبس الإحرام على شكل تنورة مغلقة من جميع الجهات؟ لا، الراجح أن هذا لا يجوز، مثل التنورة يعني مثل المخيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه. ختاما، طبعا في بعض الأسئلة لا زالت إن شاء الله يعني نعتي عليك، إن أجبنا تقريبا على معظم الأسئلة، معظم الأسئلة، ونوصي أنفسنا في هذا، في هذه الأيام وهي تنقضي شيئا فشيئا، الأيام العظيمة، بالمواصلة في الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وحث الأهل على ذلك والأولاد. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.